بسم الله رؤياك على إخوتك فيكيدوا

ورفع عنه السوء وأعتدت لهن متكئين good. فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيده أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال of لهن إلا قليلا منه وقال الملك ائتوني به فلما جاء إن ربي بكيدهن عليم منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين حالهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم وإنه لا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق

قالوا أئنك لمن المسحرين فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ

لقد كان في قصصهم عبرة وتفصيل كل شيء.